الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكان قد مر معنا في الدرس السابق ما يتعلق بما تمتاز به هذه العقيدة أي الحموية، وأشرنا إلى طريقة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيها، وأشرنا كذلك إلى غالب مضمونها، وأنها تدور كما ذكرنا في الدرس السابق تدور حول عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، خاصة أسهب رحمه الله تعالى في بعض الصفات كصفة العلو وصفة الاستواء، وناقش رحمه الله تعالى الأشاعرة في هذا الباب، وحاجهم رحمه الله تعالى كما سيأتينا بذكر كلام أئمتهم، ألزمهم بذكر كلام أئمتهم. فقط تصحيحا، ذكرنا في الدرس السابق أن شيخ الإسلام ابن تيمية كتبها بعد العصر، وهذا خطأ وسبق لسان، وهو الصحيح أنه كتبها ما بين الظهر والعصر، الواسطية هي التي كتبها بعد العصر. الصحيح أنه رحمه الله تعالى كتب هذه الرسالة أي الحموية ما بين الظهر والعصر، كما أشار إلى ذلك تلميذه الإمام ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في ترجمته أي في العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية. الواسطية هي التي كتبها في جلسة بعد العصر، العقيدة الواسطية هي التي كتبها رحمه الله تعالى في جلسة بعد العصر، أما الحموية فكتبها في جلسة بين الظهر والعصر، كتبها رحمه الله تعالى في جلسة بين الظهر والعصر. نكمل نقرأ السؤال ونكمل ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. سئل شيخ الإسلام العالم الرباني تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى: ما قول السادة العلماء أئمة الدين في آيات الصفات وقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله: ثم استوى على العرش، وقوله: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، إلى غير ذلك من آيات الصفات وأحاديث الصفات، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، وقوله: يضع الجبار قدمه في النار، إلى غير ذلك، وما قالت العلماء فيه، وابسطوا القول في ذلك مأجورين إن شاء الله تعالى. سبق أن ذكرنا أن هذا السؤال وجه له رحمه الله تعالى من أهل حماس، إذا سميت ماذا بالحموية أي بالفتوى الحموية، وأنه كان سنة 98 و600، كان في سنة 98 و600 للهجرة، أي قبل وفاته رحمه الله تعالى بقرابة 30 سنة، قبل وفاته رحمه الله تعالى بقرابة 30 سنة، لأنه توفي رحمه الله سنة 28 و700. وشرنا إلى أن الغالب في طريقة تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إما رد على سؤال وجه له، وإما أن يكتب في مسألة كثر فيها الاختلاف والشبهات، وإما كرد مستقل. فنلاحظ أن غالب ما ألفه في باب الاعتقاد كان لسبب، كان ماذا؟ لسبب. ثم يلاحظ كذلك من خلال السؤال الذي وجه له أن جل ما سئل عنه كما ذكرنا قبل قليل متعلق بباب الأسماء والصفات، لأن في زمنه كما ذكرنا كان مذهب الأشاعرة هو السائد، ولهذا اعترض عليه وألف رحمه الله تعالى كتابه المشهور الاعتراضات المصرية التي أجاب فيها رحمه الله تعالى في كتابه على بعض ما استشكل عليه، فقال فأجاب رحمه الله حيث قال نعم. فأجاب رضي الله عنه الحمد لله رب العالمين، قولنا فيها ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره، فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وشهد له بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، وأمره أن يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. نعم، أراد رحمه الله، وهذا الشطر مر معنا، أراد رحمه الله تعالى أن يبين في هذا الشطر ما يتعلق بماذا، أو قدم بمقدمة أراد أن يبين فيه رحمه الله تعالى ما يجب اعتقاده، وكذلك مما يلاحظ رحمه الله تعالى أن ما سيذكره لم يأتي به، وإنما هو من كلام أهل السنة والجماعة، أي كلام من سبقه، فهو رحمه الله تعالى مجرد ماذا؟ ناقل. وإذا مر معنا أنه في العقيدة الواسطية بعد أن اعترض عليه كذلك تحداهم وأمهلهم بأن يأتوا ماذا؟ بكلمة خالف فيها منهج السلف. يقول رحمه الله تعالى مما يلاحظ الآن أنه أجاب بجواب إجمالي، ثم سيأتي على الجواب ماذا؟ تفصيليا. فأجاب بجوابين، جواب إجمالي كقاعدة عامة، ثم سيأتي على الجواب التفصيلي، يأتي على الجواب التفصيلي، هذا من قبيل ماذا؟ اللف والنشر، أو من قبيل الجمع ثم التفصيل. يقول رحمه الله تعالى الحمد لله رب العالمين، قولنا فيها، ولم يقل قولي فيها، وإنما قال ماذا؟ قولنا فيها، أي أهل السنة والجماعة، لم يقل رحمه الله تعالى قولي فيها، وإنما قال قولنا فيها، ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، لأن هذا الباب باب الأسماء والصفات، باب توقيفي، باب الأسماء والصفات باب توقيفي، فلا نثبت لله جل وعلا إلا ما أثبت لنفسه، ولا ننفي عنه إلا ما نفاه عن نفسه أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم، أو نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا في باب الإثبات والنفي. أما كما سيأتينا باب الإخبار ماذا أوسع، باب الإخبار ماذا أوسع، فالشاهد من عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات أنه باب توقيفي، نقتصر فيه على الكتاب والسنة، نقتصر فيه ماذا على الكتاب والسنة، وإجماع من يحتج بقوله في هذا الباب، وإجماع من يحتج به في هذا الباب، أي من يؤخذ بقوله في هذا الباب. وهذه مسألة ستتكرر معنا،

نستخلص أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر أمورا نجملها ثم نأتي على كلامه ماذا تفصيلا. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الشطر من مقدمته رحمه الله تعالى ذكر ماذا أمورا. أولا أشار إلى الأصل ألا وهو مصدر التلقي، فمصدر التلقي عند أهل السنة والجماعة في هذا الباب الكتاب والسنة، وكذلك يؤكدون ذلك بإجماع أهل الأمة أو بإجماع علماء الأمة. مصدر التلقي عند أهل السنة والجماعة الكتاب والسنة، أي السنة الصحيحة، ويؤكدون ذلك ماذا بنقل إجماع علماء الأمة، أي إجماع من يعتد بقوله. كذلك مما يستأنس به أهل السنة في هذا الباب أي في بعض الصفات العقل الصحيح وكذلك الفطرة السليمة، العقل الصحيح وماذا والفطرة السليمة فلذا قال هنا فمن المحال في العقل والدين، قدم ماذا العقل، أهل السنة والجماعة أي في هذا الباب أي في باب العقل لم يعطلوا العقل، أهل السنة والجماعة في باب العقل لم يعطلوا ماذا العقل، لأن مسألة العقل والاحتجاج به مسألة مهمة. والأشاعرة في غالبهم ماذا مدرسة ماذا عقلية، خاصة من يعتبر من المتأخرين منهم، لأنهم تأثروا كما سيأتي بالمعتزلة، فأهل السنة والجماعة لم يعطلوا العقل بل جعلوه في مكان يليق به، ماذا في مكان يليق به، حيث لم يقدموه على الغيب، ولم ينصبوه كذلك حاكما على الشرع، ولم يجعلوه كذلك يعارض ماذا الشرع. أهل السنة والجماعة في هذا الباب في باب العقل كما قلنا لم يعطلوا العقل، جعلوه ماذا في مكان يليق به. ما الذي فعلوه؟ لم يقدموه على الغيب، وكذلك لم ينصبوه حاكما على الشرع، ولم يجعلوه ماذا معارضا للنص. ولذا شيخ الإسلام ألف كتابه المشهور درء تعارض العقل والنقل. ومن أقواله رحمه الله تعالى في هذا الباب يقول رحمه الله تعالى العقل شاهد والنص حاكم. العقل ماذا شاهد والنص حاكم، أي قاضي، وللقاضي أن يعزل الشاهد متى شاء. يقول رحمه الله تعالى العقل شاهد والنص قاضي أي حاكم، وللحاكم أي القاضي أن يعزل الشاهد ماذا متى شاء، وللقاضي أي الحاكم أن يعزل الشاهد متى شاء، لأن الحاكم أو القاضي قد يرد شهادة الشهود لسبب ما. فكذلك العقل إن لم يوافق النص فلا عبرة به، إن لم يتصور العقل ما جاء في النص فلا عبرة به، فالنص هو المقدم. ولذا يقول الإمام أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني المشهور الشافعي يقول: الإمام أبو المظفر منصور بن محمد الشافعي المشهور المتوفى سنة 89 و400 في كتابه الانتصار لأصحاب الحديث، في كتابه ماذا؟ الانتصار لأصحاب الحديث، يقول رحمه الله تعالى: واعلم أن فصل ما بيننا وبين المبتدعة هو مسألة العقل. يقول رحمه الله تعالى في كتابه الانتصار لأصحاب الحديث: واعلم أن فصل ما بيننا وبين المبتدعة هو مسألة العقل، فإنهم أسسوا دينهم على المعقول وجعلوا الاتباع والمأثور تبعا للمعقول، جعلوا النص يتبع العقل، قال: وجعلوا الاتباع والمأثور تبعا للمعقول، قال: وأما أهل السنة قالوا: الأصل اتباع والعقول تبع، قال: وأما أهل السنة قالوا: الأصل الاتباع، النصوص الكتاب والسنة، والعقول تبع، ولو كان أساس الدين على المعقول لاستغنى الخلق عن الوحي وعن الأنبياء صلوات الله عليهم، ولا بطل معنى الأمر والنهي، ولا قال من شاء ما شاء. يقول رحمه الله تعالى الإمام أبو المظفر منصور بن محمد الشافعي المتوفى سنة 89 و400، قال: واعلم أن فصل ما بيننا وبين المبتدعة هو مسألة العقل، فإنهم أسسوا دينهم على المعقول. كثير من الصفات ردها المبتدعة بحجة ماذا؟ مخالفة العقل. قال: فإنهم أسسوا دينهم على المعقول وجعلوا الاتباع والمأثور تبعا للمعقول، يعني قدموا العقل على النقل. قال: وأما أهل السنة قالوا: الأصل الاتباع، أي الأصل النقل، والعقول تبع. ولو كان، يقول، ولو كان أساس الدين على المعقول لاستغنى الخلق عن الوحي، لما احتجنا إلى الوحي، وعن الأنبياء صلوات الله عليهم، قال: ولا بطل معنى الأمر والنهي، ولا قال من شاء ما شاء. فلذا كما قلنا أهل السنة والجماعة كما ذكر رحمه الله تعالى جعلوا للعقل ماذا؟ مكانا يليق به، ونفوا كما ذكرنا أن العقل يعارض ماذا؟ النص. فالعقل الصحيح أو السليم لا يعارض النقل الصحيح، العقل السليم الخالي من الهوى والشبهات لا يعارض ماذا؟ النقل الصحيح، لا يعارض أبدا النقل الصحيح. ثم شيخ الإسلام قسم هنا المحال إلى قسمين، المحال قسمه ماذا إلى قسمين؟ محال عقلي ومحال شرعي. ما المراد هنا بالمحال؟ أي عدم تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته ماذا؟ ما يتعلق بأمور الاعتقاد، عدم تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته أمور الاعتقاد، وعدم تبليغ الصحابة رضوان الله عليهم أمور الاعتقاد، وعدم تبليغ من تبعهم بإحسان أمور الاعتقاد. هذا كله محال، محال عقلا ومحال ماذا؟ شرعا. محال من ناحية العقلية، أو المحال الذي من ناحية العقلية قسمه إلى قسمين. يستحيل، قال، يستحيل عدم علمهم هذا وجه. والوجه الثاني يستحيل عدم نشرهم ما تعلموه، فالإنسان قد يتعلم ولا يعلم، فهذا منفي عقلا، هذا ماذا؟ منفي عقلا. وهو كذلك ماذا؟ منفي شرعا. وهو كذلك منفي شرعا، أي شرعا نفى الشرع كما سيأتي عدم تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمور أمته، أمور اعتقاد. فإذا علمهم كما سيأتي من حديث سلمان رضي الله عنه وأرضاه، فإذا علمهم الأمور المتعلقة بقضاء الحاجة فمن باب أولى أنه علمهم الأمور المتعلقة بباب الاعتقاد. هذا معنى ماذا؟ المحال العقلي. أما المحال الشرعي للنصوص التي أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نصح وبلغ وعلم، ومنها ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، ومنها ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، فيقول رحمه الله تعالى: فمن المحال، والمراد بالمحال الشيء، لأنه سيكرر هذه الكلمة في هذه المقدمة، سيكرر هذه الكلمة، ونلاحظ أنه رحمه الله أصل ثم فصل، أي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الصحابة ثم ذكر من تبعهم بإحسان ثم جعل التفصيل، أراد أن يربطهم بماذا؟ بمن سبق، بالسلف الصالحين. فكلمة محال معناها ماذا؟ الشيء الذي يمتنع ماذا؟ وقوعه. معنى كلمة محال أن هذا الشيء يمتنع ماذا؟ وقوعه، أي أنه يقع، يمتنع عقلا أنه ماذا؟ يقع، يعني وجوده غير ممكن، وجوده ماذا؟ غير ممكن. قال: فمن المحال في العقل والدين، كما قلنا قسم المحال إلى قسمين، يعني لا يمكن عقلا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته آداب قضاء الحاجة ولم يعلمهم ماذا؟ مسائل الاعتقاد. عقلا لا يتصور هذا الذي عناه، عقلا لا يتصور ولا يمكن ومستحيل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته آداب قضاء الحاجة ولم يعلمهم ماذا؟ مسائل الاعتقاد. ولذا على المسلم، أراد أن يذكر مقدمة عامة، أنه على المسلم أن ينظر إلى الشريعة ماذا؟ بعين الكمال، أن ينظر إلى الشريعة بعين الكمال، أي أتت على كل شيء وفصلت وبينت كل شيء. قال: فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير، بقوله جل وعلا: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وهذا من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم. قيل معنى السراج أي الهادي، قيل معنى السراج أي الهادي، قيل كذلك معنى السراج كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه أخرج أمته ماذا؟ من الظلمات إلى النور. وحتى يلاحظ أنه وصف بماذا؟ بالسراج المنير، لأنه قد يكون عندنا سراج أي مصباح ولا يضيء، أما النبي صلى الله عليه وسلم وصف بماذا؟ بالسراج المنير. والسراج في اللغة هو الشيء المضيء، السراج في اللغة هو الشيء المضيء. والشيء المضيء يقسم إلى قسمين، قد يكون محسوسا وقد يكون معنويا. والشيء المضيء قد يكون يقسم إلى قسمين، القسم الأول محسوس كالشمس والقمر والمصابيح، هذه أشياء تضيء محسوسة. والقسم الثاني ماذا؟ معنوي، كالرسل في أقوامهم، ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم، وكالعلماء في أمتهم، فهم يضيئونهم ماذا؟ ويخرجونهم من الظلمات إلى النور. لذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سراج منير. قال: الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من أمر دينهم إلى ما بعث بهم الكتاب والحكمة، المقصود بالحكمة السنة. وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة، وقد أخبر الله بأنه أكمل له ولأمته دينه لقوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية: فكل من زعم أنه بقي في الدين شيء لم يكمل فقد كذب بالآية. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في تفسير قوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يقول رحمه الله تعالى: فكل من زعم أنه بقي في الدين شيء لم يكمل، قال فقد كذب بالآية. فقد ماذا؟ كذب في الآية، كذب بالآية. وذكر عن الإمام مالك رحمه الله تعالى قال: من ابتدع بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا قد خان الرسالة وتلا ماذا؟ هذه الآية. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. هذا الأثر رواه الشاطبي عن الإمام مالك، رواه الشاطبي في الاعتصام. روى الإمام الشاطبي في الاعتصام عن الإمام مالك رحمه الله تعالى قال: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا قد خان الرسالة وتلا هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم. ثم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: فما لم يكن يومئذ دينا، قال فلا يكون اليوم دينا، فلا يكون اليوم دينا. هذا معنى قوله: وقد أخبر الله بأنه أكمل له ولأمته دينه، كقوله جل وعلا: وما فرطنا في الكتاب من شيء. قيل بعضهم قال أن المقصود بالكتاب اللوح المحفوظ، وبعضهم قال المقصود بالكتاب القرآن، بعضهم قال اختلفوا في قوله في الكتاب من شيء. قيل اللوح المحفوظ، وقيل ماذا؟ قيل القرآن، أي أن أخبرنا في القرآن بما يتعلق بكل أمور الدين، سواء على سبيل التفصيل أو على سبيل ماذا؟ الإجمال، أو على سبيل ماذا؟ الإجمال. قال: وأتم عليهم نعمته، محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها، ولم يميز بين ما يجب لله من أسمائه الحسنى وصفاته العليا، ما يجب من الصفات كالحياة والعلم، وما يجوز عليه كالمجيء والنزول والاستواء. قال: وما يمتنع عليه كصفات النقص كالنوم والأكل والشرب والعجز. فمعنى قوله هنا: ولم يميز بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العليا وما يجوز عليه، معنى ما يجوز أنه جاءت بها ماذا؟ النصوص، جاءت بها ماذا؟ النصوص، كالمجيء، كالإتيان، كالاستواء، كالنزول. قال: وما يمتنع عليه، أي صفات النقص، وما يمتنع عليه، أي صفات النقص، أي التي نفاها سبحانه وتعالى عن نفسه، أو نفاها عنه نبيه صلى الله عليه وسلم. كالعجز والأكل والسنة والنوم وغير ذلك من صفات النقص. ثم قال: فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول. المقصود بقوله فإن معرفة هذا أي أن الشرع وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته وأخبرهم ما يفيدهم في باب الاعتقاد، ومن ذلك ما يفيدهم في باب ماذا؟ الأسماء والصفات. قال: فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيين لم يحكم هذا الباب اعتقادا وقولا؟ يعني محال. ومن المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى الخراءة، أي آداب قضاء الحاجة. هذا جاء عند مسلم من حديث سلمان الفارسي، هذا جاء عند الإمام مسلم من حديث سلمان الفارسي، قيل له رضي الله عنه وأرضاه: قد علمكم النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة، أي الهيئة، أداب قضاء الحاجة. فقال رضي الله عنه وأرضاه: أجل، لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو نستنجي بيمين، إلى آخر الحديث. جاء عند مسلم في صحيحه من حديث سلمان رضي الله عنه، قيل له: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة، أي آداب قضاء الحاجة والهيئة. فقال: أجل، أي نعم. قال: أجل، أي نعم، لقد نهانا صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو نستنجي بيمين أو نستنجي بأقل من ثلاثة أحجى، إلى آخر الحديث. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا علمهم كان قد علمهم آداب قضاء الحاجة، فمن باب أولى أنه علمهم صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بأمور الاعتقاد. ومثل هذا كله أراد به رحمه الله أن يرد على المبتدعة، أراد رحمه الله تعالى أن يرد على المبتدعة، ويضع لرده ويضع رحمه الله تعالى لرده قواعد ماذا؟ قوية سليمة. الآن قعد أصل، ثم سيأتي ماذا بعد ذلك على الرد. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وابن ماجة من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، وصححه الألباني. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وكذلك رواه ابن ماجة في سننه، وصححه الشيخ الألباني، وصححه الشيخ الألباني من حديث العرباض بن سارية. لكن ننبه إلى نقطة: لفظة ماذا على المحجة؟ لفظة على المحجة ليست في الحديث. لفظة على المحجة الحديث: قد تركتكم على البيضاء. لفظة ماذا المحجة؟ هذه اللفظة يكررها شيخ الإسلام في أكثر من كتاب، ليست ماذا في لفظ الحديث. الذي في لفظ الحديث: قد تركتكم على البيضاء. وكثير ممن يذكر هذا الحديث يأتي بلفظة ماذا؟ المحجة. ولفظة المحجة ليست في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لم تأتي مرفوعة. لكن معنى قوله على المحجة أي على الطريق، على الجادة، على الطريق، على الجادة. والبيضاء أي الملة الواضحة، الملة ماذا؟ الواضحة، التي لا التباس فيها، التي لا التباس فيها. قال: ليلها كنهارها، يعني لا يختلف لونها لا في الليل ولا في النهار، يعني هي واضحة في الليل كما هي واضحة في النهار. المراد بذلك هي واضحة في الليل كما أنها ماذا واضحة في النهار، وهذا كذلك رد على المبتدعة. جاء كذلك بنحوه عن أبي الدرداء، جاء بنحوه عن أبي الدرداء عند ابن ماجة وحسنه الألباني. فقد روى ابن ماجة عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويم الله، أي أقسى، ويم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. جاء عند الإمام ابن ماجة وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويم الله، أي أقسى، لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء، ليلها ونهارها سواء، أي لا التباس فيها. مما قيل كذلك في شرع أنه بين كل شيء، وأن كل ما بينه ماذا واضح، وكونه يخفى عن بعض الناس لا يعني بذلك أنه ليس بواضح. أبو الدرداء بعد أن روى هذا الحديث، أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه بعد أن روى الحديث قال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، تركنا والله على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. أبو الدرداء رضي الله عنه بعد أن روى هذا الحديث قال رضي الله عنه: صدق والله رسول الله صلى الله عليه وسلم، تركنا على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء، ليلها ونهارها ماذا سواء. قال: لا يزيغ عنها بعد إلا هالك، لا ينحرف عنها، لا يميل على هذه الجادة على هذا الطريق إلا منحرف، سيهلك. قال: وفيما صح عنه أيضا، وهذا عند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، هذا عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: وفيما صح عنه أيضا قال: ما بعث الله من نبي، وعند مسلم بلفظ: إنه لم يكن نبي قبلي، إنه لم يكن نبي قبلي. أحيانا بعض الألفاظ قد تختلف لأن شيخ الإسلام كتبها من حفظه وكتبها في جلسة بين الظهر والعصر، فاللفظ عند مسلم: إنه لم يكن نبي قبلي، إلا كان حقا عليه أن يدل على أمته على خير ما يعلمه، فمن باب أولى أن يدلهم على مسائل الاعتقاد له وينهاهم عن شر ما يعلمه له. هذا كما قلنا في إشارة إلى أن الأنبياء أبلغوا وعلموا أممهم، ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يهمه، ومن باب أولى مسائل ماذا الاعتقاد. ثم قال: وقال أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الأثر رواه الطبراني في المعجم الكبير وبنحوه هو عند الإمام أحمد والبزار، رواه الإمام الطبراني في المعجم الكبير وبنحوه عند أحمد والبزار، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. قال: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء، وعند الطبراني في الهواء، إلا ذكر لنا منه علما. يعني إذا كان علمهم ما يتعلق بالطائر فمن باب أولى ماذا أنه علمهم ما يتعلق بأمور الاعتقاد. هذا من كلام ماذا أبي ذر رضي الله عنه. ثم قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم. أبو ذر رضي الله عنه قال هذا، أي قال: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ: لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما من طائر يقلب جناحيه في الهواء أو في السماء إلا ذكر له منه، ذكرنا منه علما. ثم قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم. ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم. هذا الحديث كما قلنا عند الطبراني وعند أحمد وعند البزار وغيرهم، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة تحت رقم 1803 في السلسلة الصحيحة. قال: وقال عمر رضي الله عنه وأرضاه، وخبر عمر عند البخاري، قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري في كتاب بدء الخلق في صحيحه، رواه الإمام البخاري في كتاب بدء الخلق من صحيحه، قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم. يعني الآن ذكر لهم ماذا؟ من أول الخلق إلى قضاء الفصل، ذكر لهم في جلسة في مجلس من أول الخلق، من أول بدء الخلق إلى ماذا؟ إلى قضاء الفصل. ما المقصود بقضاء الفصل؟ أي دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. ولا يستغرب ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم أوتي ماذا؟ جوامع الكلم. لأنه صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت ستا، ثم قال: أعطيت جوامع الكلم، ثم قال: أعطيت جوامع الكلم. وإن كان اختلفوا في معنى جوامع الكلم، بعضهم قال المقصود بجوامع الكلم القرآن، بعضهم قال المقصود في رواية بعثت بجوامع الكلم، في رواية قال بعثت بجوامع الكلم، بعضهم قال المقصود بجوامع الكلم القرآن، هذا قول، وبعضهم قال المقصود بجوامع الكلم الألفاظ اليسيرة ذات ماذا؟ المعاني الكثيرة. وهذا القول الثاني هو الصحيح. لماذا؟ لأنه في لفظ عند البخاري قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت مفاتيح الكلم. في لفظ عند البخاري قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت مفاتيح الكلم. فالمراد بجوامع الكلم، المراد بجوامع الكلم اللفظ القليل الذي مع قلته واختصاره هو كثير المعنى، اللفظ القليل الذي مع قلته ماذا؟ كثير المعنى. ولذا جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا ولو عده العاد لأحصاه. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا ولو عده العاد لأحصاه، لأن كلامه ماذا؟ كان قليلا، أوتي جوامع الكلم. ولم يكن كذلك صلى الله عليه وسلم يستعجل في الكلام. جاء عند الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها وصححه الألباني، قالت رضي الله عنها وارضاها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا، ولكن كان يتكلم بكلام يبينه، كان يتكلم بكلام يبينه فصل يحفظه من جلس إليه. عند الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها تقول: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا. ما معنى سرد؟ يعني يستعجل ماذا في الكلام، ولكن كان يتكلم بكلام يبينه أي يوضحه فصل، أي يفصل بين الكلمات، ولكن كان يتكلم بكلام يبينه فصل. قالت يحفظه من جلس إليه، يحفظه من جلس إليه، فلا يستغرب أنه بين لهم في جلسة ماذا؟ ما يتعلق بأول الخلق إلى ماذا؟ إلى دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. لماذا ذكر شيخ الإسلام هذا الحديث؟ يبين أنه مما ذكره لهم هنا ما يتعلق بمسائل الاعتقاد. هذا الحديث روي عند البخاري من حديث عمر رضي الله عنه، وروي عند مسلم من حديث حذيفة، وجاء عند مسلم من حديث حذيفة. فعند مسلم في صحيحه في كتاب الفتن، عند مسلم في صحيحه في كتاب الفتن، وبوب عليه الإمام النووي بقوله باب إخبار النبي صلى الله عليه وسلم فيما يكون إلى قيام الساعة. قال حذيفة رضي الله عنه وأرضاه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما. يقول حذيفة كما عند مسلم: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما، فما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا ذكره. يقول حذيفة رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما، فما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به، أي إلا ذكره. قال: وأهل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسي من نسيه. الناس يتفاوتون ماذا في الحفظ. قال: رواه البخاري، رواه البخاري في كتاب بدء الخلق في صحيحه. نعم. ومحال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين وإن دقت أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه في قلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين الذي معرفته غاية المعارف وعبادته أشرف المقاصد والوصول إليه غاية المطالب، بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية، فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكمة أن لا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول على غاية التمام؟ ثم إذا كان قد وقع ذلك منه فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب زائدين فيه أو ناقصين عنه. نعم. الآن شيخ الإسلام ما الذي يفعله؟ أراد كما قلنا أن يناقشهم ماذا في مسلمات، أن يناقشهم ماذا في أمور مسلم، يعني نتفق، أنه يقول نتفق على ماذا؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته ماذا؟ ما يتعلق بأمور الاعتقاد. فبالتالي في الغالب ماذا سيقولون؟ ماذا؟ نعم، لأن هذا يلزمهم، لأنهم لو قالوا خلاف ذلك كأنهم زعموا أن النبي سيلزم من هذا القول أن النبي صلى الله قد خان ماذا؟ الرسالة. ثم ذكر لهم ماذا؟ أن الصحابة رضوان الله عليهم قاموا بنفس ماذا؟ ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم ثم من جاء بعده. أراد من هذا كله أن يصل إلى نتيجة ستأتي أنكم ما جئتم به مخالف للقرون المفضلة، ما جئتم به مخالف ماذا للقرون ماذا المفضلة. فيناقشهم أولا في مسلمات يريد أن يلزمهم بها. يقول: ومحال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين وإن دقت، يعني حتى القراءة كما مر معنا، أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه في قلوبهم، هذا الإيمان اعتقاد وقول وعمل، في ربهم ومعبودهم رب العالمين الذي معرفته غاية المعارف وعبادته أشرف المقاصد والوصول إليه غاية ماذا؟ المطالب، ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف. قال: بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية. الأصل الأنبياء جاءوا بماذا؟ بالتوحيد. قال: فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان؟ معنى أدنى مسكة من إيمان أي بقية من الإيمان، أي بقية من الإيمان، أي شيء قليل من الإيمان. لأن كلمة مسكة تطلق على معاني، يقال مثلا في اللغة فيه مسكة من خير، فيه مسكة من خير أي بقية من خير. كلمة مسكة تطلق على معاني، يقال في اللغة فيه مسكة من خير أي فيه بقية من خير. وتطلق كلمة مسكة على الرأي والعقل، وتطلق كلمة مسكة على الرأي والعقل. يقال ماذا فلان لا مسكة له، أي لا عقل له ولا رأي له. كلمة مسكة هنا معناها أي بقية من الإيمان، يقال فلان فيه مسكة من خير أي بقية من خير. وتطلق كلمة مسكة على ماذا؟ على من لا عقل له أو لا رأي له. يقال فلان لا مسكة له أي لا عقل له لا رأي له. قال فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة أي شيء قليل من الإيمان والحكمة أن لا يكون بيان هذا الباب قد وقع، أي بيان أي باب متعلق بباب الاعتقاد، ومنه باب الأسماء والصفات، قد وقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم غاية التمام. ثم إذا كان قد وقع ذلك منه، الآن سلمنا أن هذا قد وقع من النبي صلى الله عليه وسلم وأدى الرسالة وبلغ الرسالة وأدى الأمة، ثم قال فمن المحال، الآن يأتي على من؟ على الصحابة. قال فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب أي في باب الاعتقاد، زائدين فيه أو ناقصين عنه. زائدين فيه أي أحدثوا بدعا فيه، أحدثوا مخالفات فيه. ناقصين عنه أي أنهم ماذا؟ لم يبلغوا بعض المسائل المتعلقة به، لم يبلغوا بعض المسائل المتعلقة به. قوله خير القرون أو خير أمته مأخوذ من الحديث المشهور الذي يروى من حديث عبد الله بن مسعود ويروى من حديث عمران بن حصين وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وفي رواية من حديث ابن مسعود، حديث ابن مسعود متفق عليه وحديث عمران بن حصين متفق عليه، في رواية خير أمتي وفي رواية ماذا؟ خير قرني. في رواية خير أمتي وفي رواية ماذا؟ خير قرني، عفوا، في رواية خير أمتي وفي رواية خير الناس، في رواية خير أمتي وفي رواية ماذا؟ خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقع الخلاف بين العلماء في ماذا؟ في تحديد المدة، ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني؟ هذا لا إشكال، لأن المقصود بهم الصحابة، لكن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ما المراد ماذا بالقرن؟ وهل له ماذا مدة زمنية أو لا؟ أقوال كثيرة، بعضهم قال هنا المقصود بالقرن 20 سنة، 20 سنة، وبعضهم قال 30 سنة، بعضهم قال 80 سنة، أقوال كثيرة. أحسن من قال في هذا الباب الإمام النووي، أن صعب أن يضبط ماذا؟ القرن بمدة. النووي في شرحه لصحيح مسلم قال المقصود بالقرن الأول أي خير الناس قرنهم الصحابة، ثم الذين يلونهم هم التابعين، ثم الذين يلونهم هم تابع التابعين، ثم الذين يلونهم هم التابع التابعين. هذا الحديث مهم معنا، لأن بعد أن يذكر الصحابة سيذكر ماذا؟ تابع التابع، أو سيذكر من بعدهم أي التابعين، ثم سيذكر ماذا؟ تابع التابعين. الخيرية كما نبه على ذلك العلماء من ناحية العموم والجنس لا من ناحية ماذا؟ الأفراد، إلا ماذا؟ الصحابة، إلا ماذا؟ الصحابة. يعني ما معنى ذلك؟ لا يلزم أن كل تابعي هو أفضل من كل تابع تابعي. قد يكون من تأمن قد يكون من كان في طبقة تابع التابع هو أفضل من التابع. فإذا نبه العلماء قالوا أن الخيرية هنا على وجه العموم لا على وجه ماذا الإفراد. ثم قد يكون رجل من التابع أو من التابعين أعلم من بعض الصحابة أعلم من بعض ماذا الصحابة، لكن فالفضل ففضل الصحبة ماذا لا يعادله ماذا فضل. قد يكون رجل من التابعين على ضابط الصحابي، لأن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ومات على الإيمان، وبعضهم قال لو تخلل ذلك ردة، لكن قد نكتفي بماذا بي ومات على ذلك مات على الإيمان. فهذه الرتبة لا تعادلها ماذا رتبة. قد يكون من التابعين من هو أعلم من الصحابة، قد يكون من التابعين من هو أعلم من الصحابة، لكن هل هناك من التابعين من هو أفضل من الصحابة؟ لا. هل هناك من تابع التابع من هو أفضل من التابع كفرد؟ نعم. لكن على العموم قرن التابعين أفضل من قرن تابع التابعين. هذا الحديث مهم وهو متعلق بالباب، سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى تفصيلا وعلى ما بقي في الدرس المقبل. نقف عند هذا، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.